ليلة ليلة ليلة أجمل ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة مع ذكر الله يا سلام ليلة ليلة ليلة ومدح النبي يا سلام ليلة ليلة ليلة بالصلاة على النبي يا سلام ليلة ليلة ليلة وبدا ريا يا سلام ليلة ليلة ليلة شو على بالا وبالأبالة يا سلام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة ومع عريسنا يا سلام ليلة ليلة ليلة لك يا فيك مع الشمال يا سلام ليلة ليلة ليلة يا ليلك يا ليلة يا ليلة ادخل عريس الليلة بالفار الشرة والعيلة والعيلة والأحباب بعد أصحاب الحاضرين معا وياك تسعدهم ربي في كل ليلة صلوا على الحبيب.